أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. الآيات. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه تزكية لأنفسهم، زكوا أنفسهم بأنهم أهل الجنة وأنه لن يدخل الجنة من الناس أحد إلا من كان من اليهود أو من النصارى، وأنهم إن عذبوا فلن يعذبوا إلا بقدر اتخاذهم العجل أياما معدودة، ويدعون ادعاءات كاذبة. وإذا رد عليهم أو قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقالوا نتبع ما أنزل إلينا، وافتروا افتراءات متعددة، وتغطرسوا وتعجرفوا على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله جل وعلا أفحمهم ودحض حجتهم بهذه المباهلة. فالمباهلة يتمنون الموت لأبعد الطائفتين عن الصواب، كما أفحم صلى الله عليه وسلم أهل نجران، نصارى نجران، لما ادعوا أنهم أهل كتاب وأنهم على الحق. قال الله جل وعلا: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنصارى نجران لما اتهموا ادعوا لأنفسهم ما ليس لهم، قال الله جل وعلا لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: تعالوا للمباهلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمامكم أمور، إما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية وإما أن تباهلوا. فالإسلام أبوه أول الأمر، قالوا لا ندفع الجزية وتشاوروا فقالوا إن باهلتم هذا النبي هلكتم، ولا تقوم لكم قائمة ولا تبقى لكم عين تطرح. فتراجعوا فقالوا إذن الجزية، فدفعوا جزية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء اليهود لما ادعوا لأنفسهم ما ليس لهم، والله جل وعلا أراد أن يفحمهم وأن يرد كيدهم وغطرستهم وتعجرفهم عليهم بأن يعترفوا بخطائهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تؤمنون بالصدق بصدق قولكم وأن لكم الجنة وأنكم موقنون بهذا فتمنوا الموت، الجنة خير لكم. الذي يعلم يقين أن مآله إلى الجنة يشتاق إليها، ولن يصل إلى الجنة إلا بعد الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو تمنوا الموت ما بقي منهم يهودي على الأرض. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فيما تزعمون فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة هنا الجنة، إنهم يزعمون أن لهم الجنة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، خالصة لا يشارككم فيها أحد. من دون الناس، المراد بالناس الجنس، فتشمل عموم الناس المسلمين والمشركين، وكل الناس لا نصيب لهم في الجنة إلا اليهود والنصارى. وقد يراد بالناس ألف الناس العهد، يعني أن المراد العهد الذي كانوا يتكلمون معهم مع المسلمين، خالصة من دون الناس يعني من دون المسلمين. فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين في زعمكم. إن كانت لكم الدار الآخرة هذه شرطية، وإن كنتم صادقين شرط آخر، وجاء جواب الشرطين أحدهما فتمنوا الموت، وهل هو جواب للأول ويفهم جواب الثاني منه، أم جواب للثاني ويفهم جواب الأول من سياق الكلام. وخالصة أعربت خبر لكان، إن كانت لكم الدار، الدار هذا اسم كان، وخالصة خبرها، ويصح أن يكون حال وتكون لكم هي الخبر أو عند الله، الجار والمجرور أو الظرف. خالصة من دون الناس، من دون سائر الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أخبر جل وعلا توقفوا، ما تمنوا الموت، لأنهم لو تمنوا ما بقي منهم أحد، يعرفون أنهم على الضلال ويعرفون أن محمدا على الحق، فهم يعرفون الحقيقة لكن ينكرون ويجحدون ما يعرفون. ولذا قال الله جل وعلا ولن يتمنوه، لأن قوله فتمنوا إفحام لهم، يعني إن كنتم صادقين تمنوا، معناه إن تمنيتموه أتاكم، وهم يعرفون مآلهم، وإن كنتم كاذبين فما أنتم مقدمون على التمني، فامتنعوا عن تمني الموت لأنهم يعرفون كذب أنفسهم. وأخبر الله جل وعلا عنهم بقوله ولن يتمنوه أبدا، وجاء في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، فهنا قال ولن يتمنوه، ولن أبلغ في النفي وأعمق في من لا، وهي كلها على أساس عدم تمني الموت في الدنيا في الحاضر. ولن يتمنوه ولا يتمنونه في الدنيا، ولن لنفي الحاضر والحالة التي في الدنيا بخلاف الآخرة، فالآخرة أخبر الله جل وعلا أنهم يتمنون الموت لما يمسهم من سوء العذاب يتمنون معه الموت، كما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أهل النار عموما كلهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم. فقوله جل وعلا: ولن يتمنوه، ليس للنفي المؤبد، بخلاف ما استدل به نفاة رؤية الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة في قوله جل وعلا لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قالوا إن قوله تعالى لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن للنفي المؤبد. نقول لا، هذه النفي ليس للمؤبد، لأن لو كانت للمؤبد ما صح أن يقال ولن يتمنوه أبدا ثم إنه في الدار الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهم ما يتمنونه في الدنيا لكن يتمنونه في الآخرة، لن تراني في الدنيا ولكن تراني في الآخرة. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما الباس العضية، وما هنا يصح أن تكون موصولة. ولن يتمنوه أبدا بالذي، بسبب الذي قدمت أيديهم من المعاصي والفجور والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يتمنون الموت، لأنهم يعلمون أنهم إذا ماتوا ما عليهم إلى النار، لأنهم يعرفون كذب أنفسهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما عملته، بما عملوه، وسواء كان ما قدموه اعتقاد قلب أو عمل جوارح أو قول لسان، لكن غالبا ما ينسب العمل لليد لأنها هي التي تزاول الأعمال. فالكفر والنفاق والشرك في القلوب، ما تقدمه الأيدي لكن يطلق على ما يقدمه الإنسان، لأن الغالب أن ما يقدمه الإنسان يكون بيديه. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، عليم بأحوالهم جل وعلا وسيجازيهم على ذلك. وقال جل وعلا بالظالمين لأن لفظة الظالمين أعم من الكافرين ومن المشركين، فالظلم أعم لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر، فهذا فيه وعيد لكل من ظلم سواء كان كافرا أو لم يكن كافر. والله عليم بالظالمين، يعلم أحوالهم جل وعلا ويجازيهم عليها إذا شاء سبحانه. والظلم يكون كفرا ويكون دون الكفر، وظلم العباد بعضهم لبعض هذا لا يعتبر كفر، والشرك والكفر يعتبر ظلم، لقول الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك بالله، لأن فيه صرف حق الله جل وعلا لغيره، يعني أخذ حق زيد وإعطاه لعمرو هذا ظلم، وأفرع منه أشد صرف حق الله جل وعلا لغيره، لأن حق الخالق جل وعلا ما يناسب للمخلوق أبدا. ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، فيها وعيد شديد، يعني أن أعمالكم وظلمكم أيها الظلمة لا تخفى على الله، فهو عليم بها ويجازيكم عليها إذا شاء. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، أن يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: فتمنوا الموت فاسألوا الموت. قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا، ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وقال ابن جرير: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا. في هذه الآية التي معنا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة ويزعمون أن الجنة لهم، وفي سورة الجمعة يزعمون الولاية لله، فزعمهم في هذه الآية في سورة البقرة أبلغ وأكبر من الزعم الذي في سورة الجمعة، ولهذا نفي تمني الموت في سورة البقرة بلن، ونفي تمني الموت في سورة الجمعة بلا، ولن أبلغ في النفي من لا. نعم. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس هناك، وهنا إن زعمتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. نعم. فلما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، فضحوا أنفسهم بتوقفهم عن المباهلة، بتوقفهم عن الدعاء على أنفسهم بالموت، يعني صار الإحجام منهم. وإلا الكلام الأول ادعاءات، فالدعاءات كيف يثبت عدم صحة هذه الادعاءات بإلزامهم بشيء؟ إذا أتوا به فهم محتمل صدقهم، وإذا لم يأتوا به فتبين كذبهم لا محالة لكل أحد. نعم. لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدم على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه في سورة آل عمران في المباهلة مع النصارى، وهذه مع اليهود. نعم. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. ما يبقى منكم أحد، يعرفون الحقيقة، قالوا لا تباهلونه ولا قدرة لكم بقتاله، وإن ندفعوا له الجزية، فدفعوا الجزية. نعم. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولتجدنهم يا محمد، لتجدن اليهود هؤلاء، واللام موطئة للقسم والنون نون التوكيد، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم يعرفون مآلهم. وحياة قيل للتنكير للقلة، وقيل التنكير للكثرة، يعني يحرصون على الحياة وإن كانت يسيرة، وقيل حرصهم على الحياة الطويلة لأنهم يعرفون مآلهم بعد الحياة ماذا سيكون، النار. ولتجدنهم أحرص الناس، يعني أحرص من كل أحد على الحياة حتى من المشركين. لما كان اليهود أحرص على الحياة من المشركين؟ لأن اليهود يعرفون مآلهم بعد هذه الحياة، إنما الكتاب يعرفون يؤمنون بالآخرة، ما فيه إلا الجنة والنار، المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار، فهم يعرفون حقيقة أن مآلهم إلى النار، بخلاف المشركين. فالمشركون لا يؤمنون بالبعث، يودون الحياة ويتمنونها ويريدونها، لكن ما يزعجهم ما بعد الحياة، ما بعد هذه الحياة لا يهتمون له، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فلهذا صار اليهود أحرص الناس حتى من المشركين على الحياة. فجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، من الذين أشركوا للمفسرين رحمهم الله فيها قولان، هي للاستئناف ابتداء أو أنها تابعة لما قبلها ومحذوف منها ما ذكر في صدر الآية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، أي تكون معطوفة على ما قبلها، والمراد أن اليهود أحرص على الحياة من الناس عموما، حتى إنهم أحرص على الحياة من المشركين. وعندما يقول ومن الذين أشركوا مستأنفة، يعني ابتدى كلام جديد، يعني هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، ومن المشركين من هو حريص على الحياة. المعنى الأول أحرص من الناس كلهم وأحرص على الحياة من المشركين، والمعنى الثاني أحرص الناس على حياة والمشركون حريصون على الحياة لكن اليهود أحرص منهم. أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، المراد المشركون من المجوس وغيرهم ومن مشرك العرب، يود أحدهم يتمنى ويحرص على هذا، يود أحدهم لو يعمر، لو يبقى في الدنيا 1000 سنة يتمنى المستحيل، فإنه مستحيل أن يبقى في الدنيا 1000 سنة. والمراد بقوله تعالى والله أعلم 1000 سنة التكثير، لأن 1000 سنة هو نهاية العدد، نهاية العدد بالنسبة للمركبات، يعني أعشار أحاد وأعشار ومئات وآلاف، هذه النهاية. ويذكر عن بعض العرب أنه لما طلب منه أن يسأل شيئا ما طلب 1000، قيل له لما اقتصرت على 1000؟ قال ظننت أن 1000 نهاية العدد. وهذا المتبادر إلى العرب، إن 1000 نهاية العدد، وكلمة 1,000,000,000,000,000 وكذا وكذا هذه متأخرة، ما كانت معروفة عند العرب، ولهذا يقولون 1,000,000,000 100,000 و1,000,000,000 1,000,000,000 ما هو 1,000,000، لكن ما كانوا يعرفون هذه الكلمة 1,000,000. فألف هو نهاية العدد الكامل، يعني بدون تعدد، أحد عشرات مئات آلاف. يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة، يعني يتمنى التعمير لمدة 1,000 سنة، لأنه يعرف ما أمامه التي هي النار بالنسبة لليهود، وما هو بمزحزحه من العذاب. ما هو؟ يعني ليس المزحزح من العذاب، تعمير هذا لن ينفعه، والزحزحة الإبعاد والتنحية، وقد زحزحه بمعنى نحاه، زحزحته نحيته فتنحى. وما هو بمزحزحه، تعميره 1,000 سنة، ما هو بمبعده من العذاب. والله بصير بما يعملون. وما هو مزحزحه من العذاب، أن يعمر، يعني تعميره أي ما عمر من السنوات لا يزحزحه ويبعده من العذاب. والله بصير بما يعملون فيها وعيد كالوعيد السابق، يعني أن الله مطلع على أعمالهم. لا تظن أيها المرء أنك إذا اختفيت في مكان خفي عن الناس تخفى على الله، لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله جل وعلا مطلع، والكرام الكاتبون يسجلون ما يعمل الإنسان من خير أو شر، والله بصير بما يعملون. إثبات البصر لله جل وعلا والاطلاع على عباده لا تخفى عليه خافية، فالله جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، أحاط بكل شيء رؤية وعلما جل وعلا. نعم. وقول الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، المنافق أحرص الناس على الحياة، وقوله تعالى ومن الذين أشركوا أي وأحرص من المشركين على الحياة، يود أحدهم أي يود أحد اليهود لو يعمر ألف سنة، وقوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف مآله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم، فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. يعني أن اليهود أحرص على الحياة من المشركين، لأن المشرك ما يخاف مما أمامه في اعتقاده لأنه لا يؤمن بالبعث، وأما اليهودي فهو يؤمن بالبعث ويعرف مآله أنه إلى النار ولا محالة. نعم. والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.